أنا بنت بحب ربنا جدا جدا، وقدمت توبة حقيقية قدام ربنا، كل هدفي إني أخدم ربنا من كل قلبي، وده شوق قلبي حتى ولو أمسح الكنيسة. وبدأت فعلا في الخدمة، وابتدى قلبي يشتعل بحب ربنا، وأي حد أشوفه ابتديت أكلمه عن المسيح. ابتديت أكلم البنات، لكن ربنا وضع قدامي شباب أكثر من البنات، فأصدقائي ظنوا إني بعمل علاقة مش كويسة معهم، عشان كده أنا تعبانة جدا ونفسي حزينة، مش قادرة أكلم حد ولا قادرة أعمل أي شيء غير إني أصمت. عايز أقول لك إن لما إنسان يبدأ التوبة، الشيطان يبدأ الحرب، ولما يبدأ الخدمة الشيطان يزود الحرب. فمن ضمن الحروب اللي شنها عليك إبليس، الخطة اللي حبكها ليها، لكن ما يهمكيش، وما فيش إنسان بيخدم ربنا ويخلى من الاضطهاد أو الحروب، وثقي إنك لابد هتنتصر. هو ممكن يكون معاكي حد من الخدام والخادمات، بحيث أي شاب ممكن يكلمه شاب تاني من الخدام اللي معاكي، وعشان تخرسي إبليس تقطعي لسانه، ممكن تبعدي شوية عن الناحية دي، لكن المهم إن ضميرك مرتاح أمام الله وإنت مرضية قدامه، ولا يهمك. قالوا على المسيح له كل المجد، الكلام اللي ما تقالش على حد فينا، يعني يكفي أني على رب المجد يسوع أني قريب بالجسد يقولوا إنه مختل، يعني مجنون يقولوا عن المسيح له كل المجد. حكموا عليه قالوا هذا الإنسان يفسد الأمة، يعني المسيح مفسدة، ده كلام كبير. واحتقروه قالوا أليس هذا ابن النجار؟ وفي الآخر بيقول لهم الوالي أطلق برباص ولا ملككم؟ قالوا له اطلق برباص. قال طب أعمل إيه في الملك بتاعكم؟ قالوا احنا ملناش ملك، اصلبه. اطلق برباص واصلبه. وبيقول يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغى السلام، ده المسيح بيقول لنا سر بجانبي. هيقولوا عليك ويقولوا عليك، لكن المهم اللي احنا بنخدمه وبنكرمه بيقول علينا ايه. كل الناس دول لا هيقدروا يدينوا ولا هيقدروا يبرروا، اعمل عليهم كروس، منهمش فايدة. لكن اللي هيدين واللي هيبرر هو ده اللي في ايده امري وامرك وامر كل انسان خادم. يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، سير بجانبي واستمع معي، سير بجانبي إنه مختل، هذا الرجل يفسد الأمة، أليس هذا ابن النجار؟ اتلف برباس واسلبه. ذاك قيل عني ومن بني أمي، ذاك قيل عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال، هكذا يقال على مدى الأجيال لكل شخص من نفس ذات الحال. ولا يهمك، بتقول انا عندي 16 سنة بطريقة فظيعة، انام بسهولة من شدة الخوف، دايما بصلي واقول لربي غطيني بدمك، ومع ذلك بحس وبشعر بالخوف الشديد. ولما يحصل حالة وفاة ما بشوفش النوم من كتر الخيالات المخيفة. ده غير التكوين الطبيعي والاستعداد الشخصي. الشيطان بيحارب بالخوف، ولو الإنسان خضع لفكره حيتعب، لكن احنا عشان نحارب عدو الخير نتذكر، ومش بس نتذكر لكن نعيش بالفكر العميق مع الايمان الواثق ان الرب معانا وحوالينا، معانا وحوالينا. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. وفي نفس الوقت بيقول وأنا يقول الرب أكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. لو تقعدي ترددي الكلام ده، الرب حوالي سور نار، الرب حوالي سور نار، الرب معاي، الرب معاي، حتى ممكن بصوت عالي ترددي الكلام ده. وعد الرب ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ترددي الكلام ده وتقريه وتكتبيه وتطلعي الشواهد من الإنجيل، ومع حياة الصلاة والأنين أمام الله والتشفع بروح القوة، روح القداسة، روح القدس، ربنا حيرفع عنك الخوف. ورئيس السلام اللي وعد وقال سلاما أعطيكم سلامي أترك لكم، هو يديك سلام. كانوا التلاميذ بعد صلب المسيح دخلوا في العلية وقفلوا الابواب، كانت الابواب مغلقة، ويقول معلمنا مرقس انه كانوا يبكون وينوحون من الخوف من اليهود. دول التلاميذ اللي عاشوا جنبه قولي يمكن اكتر من 40 شهر، وشافوا كل آياته ومعجزاته، لكن الشيطان اشتغل وملاهم بالخوف، ملاهم بالخوف. لكن رب المجد يسوع فجأة إلى أوف وسطهم كده وقال لهم سلام لكم، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قولي له قل لي سلام، كلمني كلمني واملا قلبي سلام، حيملى قلبك بالسلام. ايه رأيك في الحسن؟ احنا لينا شريط اسمه الحسن، ممكن ترجع لي. واحدة بتقول أنا إنسانة بتضيع مني حاجات وحاجات بتتسرق، فهل ده قدر ولا نصيب؟ يعني إيه قدر ونصيب؟ ما عندناش حاجة اسمها لا قدر ولا حاجة اسمها نصيب، ولا إرادة ربنا. وعايزة أعرض على قدسك مشكلة أنا وزوجي، ولاد عم دايما في مشاكل، واتضح ان هو متجوز عرفي من واحدة تانية. يا حلاوة يا حلاوة، ما الراجل عايز يتمتع قبل ما يرحل من هنا، مش هتكمل متعة. عرفي يعني ايه عرفي؟ يعني تقدر تشرح لي يعني ايه عرفي؟ وهو سبب ضياع ممتلكاتي كلها. ناس كتير عرضوا علي اني اتطلق، هل حضرتكم توافق على الرأي ده؟ وبتقول ان ناس قالوا لها مش هيرجع تاني، مفيش فايدة منه. شوفي يا بنتي، انت تصلي وتنتظر الرب. احنا ما نحبش احنا نبدا بالشر. طبعا الطلاق شر والانفصال شر، وخصوصا عندكم اولاد. لكن اتأني انت، ممكن الرب يفصل بنفسه، او ممكن هو يبدا بالشر. يعني احنا بنوصي بناتنا في الحالات اللي زي دي لا تروح محكمه ولا تطلب طلاق ولا انفصال، لكن تنتظر. وسكر تمام، لو حياتك ارض في ربنا لابد ربنا هيوصل لك الحل المرضي، واللي هو يفرحك ويسر قلبك ويبهجك. لكن اقول لك دوري على نفسك وحياتك، شوفي اي ضعفة عالجيها، واي خطية سيبيها، وابتدي عيشي مع ربنا الحياة التقية، لان نصيبنا مش هنا، نصيبنا مش هنا. اطلبي من ربنا يديك نعمة وبركة ويعيشك في محبة وسلام، وربنا يبارك حياتك ويستجيب طلبتك. واحدة متجوزة لكن يوجد شيء منغص علي حياتي، يوجد شيء منغص علي حياتي. ايه هو؟ امي، امي يا ابونا امي. مالها امي؟ بتخون أبويا من سنين، وأنا أعرف ومكتوفة الأيدي وعجزة عن الحل، بخبي كل شيء عن الكل لأن شيء مخزي. ممكن أبتسم وأضحك قدام الناس، لكن الابتسامة بتجرح قلبي، والضحك بيفلق راسي من التفكير. قل لي اعمل ايه؟ امي رافضة تتكلم مع اي كاهن، بالرغم من انها بتصلي وتقرا الانجيل. يا حلاوة يا حلاوة، ده بيسموها في الصعيد صلاة الحداية. يعني ايه صلاة الحداية؟ بتصلي وبترى الانجيل لكن لا تعترف ولا تتناول. حموت يا ابونا حموت، ده البنت بتقول بنتها، كل لحظة وكل دقيقة حموت من هذا الشيء المريع والجارح، لأني فعلا مجروحة ومش عارفة أعمل إيه. زي ما قلت قبل كده مرة، مثال الكبار ما يقود الصغيرين لحياة النور. قد احنا بنشوف الكبار دخلوا في ظلمة الشر والخطيه والصغيرين هم اللي بيصلوا عنهم، حالة ألم. أي حد ممكن يتأمل في الكلام ده يقول لك احنا في الأيام الأخيرة اللي قال عنها رب المجد يسوع من كثرة الإثم، يعني الإثم حيزين والخطية حتزين، تبرد محبة الكثيرين. وادي الخطية بتزيد يوم بعد يوم، لدرجة ان احنا بنسمع كلام ده انا قدامي ورق ما اقدرش اقراه ولا اعلق عليه، ما اقدرش، قدامي حاجات صعبة صعبة صعبة جدا. وده الكلام اللي قاله الكتاب، في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة صعبة. سيبكم من صعوبة لقمة العيش وصعوبة الحياة، كلموا عن صعوبة التوبة، تعز التوبة في الأيام الأخيرة. والشيء المهم جدا الأساسي اللي وصلنا السماء، حياة القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. أنا قدامي كلام ويمكن في ورقة، أنا اخترت واحدة بس ورقة، لا هي في الاعترافات، طبعا ما اقدرش اقراها. وناس بيقولوا قول اسمي عشان اعرف ان قريت ورقتي، ما اقدرش لا اقول اسمك ولا اقدر اقول شيء عن اعترافاتك واعترافاتك، لان الحاله مره. لكن بيفرحنا ويعزينا ان كل دول مقدمين توبه حقيقيه. وقلت ده مكسبنا في الاجتماع، لان لو ميت قام هيرجع يموت تاني، لكن دول اللي بيقوموا من قبور خطاياهم، استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. ده الشيء اللي بيعزينا ويفرحنا، لكن امور كتير بتكسر القلب. ادي ام يعني شعرها شاب، في الصعيد يقول فلان شايب وعايب، ودي شايبة وعايبة، مفيش حسس، وبتصنع الخطية أمام الله. أنت يا بنتي صلي من أجل أمك، صلي من أجل أمك، كلمي أب اعترافك وارفعوا صلاة، وإحنا كلنا نرفع صلاة في صلواتنا من أجل هذه الأمور والحالات دي. الله يفتقد البعيدين، يفتقد البعيدين ويقيم الساقطين. عجيبة، هنا أمي بتسب الدين وأخويا بيسب الدين باستمرار. أنا بستعجب يعني على الأسلوب اللي مش عايز أوصفه بصفة كده، أسلوب لا يليق، مع أن الوصية في الكتاب بيقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهك، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، كلامكم يكون بنعمة مصلحا بملح يعطي نعمة للسامعين، كلام بلسم نطق الروح القدس على ألسنة القديسين، ده الكلام. إنما ممكن ده يكون بسبب الجهل بالوصية، بسبب الجهل بالوصية. أي وصية؟ وصية بتقول لا شتامون يرثون ملكوت الله، لا شتامون يرثون ملكوت الله، وتلاقي الإنسان مستهتر بالوصية. أنا فرحان أوي بالناس اللي بتعيش في التأمل وكاتبين كلام جميل وحلو. واحد بيقول يا غربتي غريب، يا قلبي غريب في عالم ملوش حبيب، لقيت على كل باب علشان تتفتح لي الأبواب، ما سمعت صوت ولا جواب ولا كلمة ولا عتاب، والعالم يا سلام ذئاب بتجري ورا ذئاب، والساعة بتدور مع العقارب، تركوني الأحباب إلى آخره. كلام جميل. واحد كاتب بيقول اخبرني يا من تحبه نفسي، بأي اسم أنا أناديك، أقول حبيبي ولا سيدي ولا ملكي، أو عريس تشتاق النفس إليك، أصلك بتوحشني كتير يا حبيبي ونفسي أقعد معك على طول، لما أفتح إنجيلي أشوفك واتكلم معاك والكلام يطول، احس بروحك مالية كياني، لا روحك مالية كياني مش مالية، الروح القدس نقول عليه مذكر، من غير ما تتكلم ولا تقول علشان بتوحشني كتير يا حبيبي. واحد تاني بيقول يا يسوع الجناح مكسور، جدد شباب النسر، بدد الظلمة بالنور، زلزل أرض مصر، هد فيها كل سور، انهي الفساد والشر، تعالى يسوع الشعب محتاج لك، تعالى يسوع قلوبنا بتندهلك. واحد تاني ولا رابع بيقول يلي أنكرت المسيح ازاي طوعك لسانك، مش عارف ايه تعسره، هو جريح وهو اتصلب علشانك، مجروح مجروح علشان يا فدينا، مجروح مجروح من اجل معاصينا، ازاي هان عليك كل اللي بيحبوك، وازاي غمت عينيك وجريت على اللي خدعوك. بركة. انا بحيي الناس دول وبقدرهم جدا، لانهم يكفي انهم بيعيشوا في التأمل قدام رب المجد يسوع. أما الناس اللي بيكلموني عن الصلاة واللي بيقول اديني حل أغير ساعة الصلاة، أنا قلت مش التزام، يعني احنا نبهنا اللي ما سمعش التنبيه، كنا بنصلي من أكثر من 17 سنة بنصلي ربع ساعة كل يوم من الساعة 10 مساء للساعة 10 وربع. من 7-8 سنين ابتدينا نصلي كل يوم خميس من الساعة 6 مساء ل6 صباحا، يصلي الإنسان ربع ساعة نص ساعة ساعة، يصلي الليل كله يبقى بركة. قلت الله شغلنا من كتر شوقنا للنهضة، الله شغلنا ان احنا نصلي على طول، فقلنا حنصلي ال24 ساعة. اللي عاوز برضا كامل ويلتزم امام الله، قلت مش ابونا، مش امام ابونا مكاري، ابونا مكاري يومين وماشي، لكن قلت ده التزام طول العمر، زي ما بتقدم عشورك في فلوسك هتقدم عشور وقتك وتصلي ساعة ساعة ساعة من 6 صباحا ل6 صباحا تاني يوم، ل24 ساعة تختار ساعة. قلت التزامك ده أمام المسيح أنت حر، لكن الناس بيسألوني افرضوا الظروف اتغيرت. خلاص تغير الظروف، هو مش قطع رقبة، عايز تغير غير. بس احنا قلنا في السجلات اللي عندنا اللي كتبناها انت مكتوب في ساعة معينة، تبقى تدينا خبر وتغير الساعة، لان احنا هنتقابل كلنا مع ساعات معينة. يعني هنقول مثلا اصحاب الساعة 11 يجوا، هنتقابل معهم، هنقضي يوم، هنقضي ليلة صلاة، وهكذا ربنا يدينا نعمة. فأنت مش ملتزم قدام الناس، أنت ملتزم قدام المسيح. طيب كان نفسي من خلال الاعترافات دي اقول ولو جمل بسيطة، يعني يكفي واحدة بتقول عن نفسها في اعترافاتها انا شيطانة انا شيطانة، لكن قدمت توبة حقيقية وتغيرت وصارت للمسيح. سؤال، هل الخلاص حدث بالفعل بمجيء يسوع المسيح الرب؟ وقبل كده الناس في العصر اللي هو قبل مجيء الرب والكتاب قال من آمن واعتمد يدخل الملكوت، لكن ايه مصير العهد اللي سبق المسيح؟ يا ابني مجيء المسيح له كل المجد، هو ظهور الله في الجسد. طبعا المسيح يقول عنه مخارج منذ الأزل، والخلاص معروف منذ الأزل ومدبر عند الرب. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة وتمم الخلاص، واللي بعد التجسد مكتوب عنهم من آمن واعتمد خلص. خلاص اوكي. طب والناس اللي قبل التجسد؟ الناس اللي قبل التجسد ليلة سلسلة اسمها المسيح إله الأنبياء القديسين. مسيح إله الأنبياء القديسين، إن كل الأنبياء القديسين قبل التجسد عرفوا الرب المخلص وآمنوا به واتكلموا عنه، وسفر الرؤيا يقول شهادة يسوع هي روح النبوة، ويقول كل من يؤمن به أو جميع الذين آمنوا به الآية إيه ابتديت أنسى ابتديت أنسى له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. عجزنا واللي كان كان وفات الزمان. له يشهد جميع الأنبياء، ده كلمة عجيبة، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فقلنا المسيح إله الأنبياء القديسين. يا أبو إبراهيم من إلهه؟ قال اللي شفته وشفت يومه، وقال عني أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح وفرح. يا أبويا داود من إلهه؟ قال اللي شفت صليبه واللي شفت موته وشفت العساكر تحت الصليب بيقسموا التوب بتاعه والهدوم بتاعته، وشفت الإيدين والمسامير فيها. طيب يا كل الأنبياء القديسين شفتوه؟ قال شفناه شفناه. عشان كده يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، لكن من بعيد نظروها، من بعيد قبل مئات السنين من بعيد نظروها وحيوها وصدقوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، يعني أبونا آدم، آدم الأول مات على أنهي إيمان؟ على إيمان أقمصة الجلد والدم اللي سترت عورته، والدم هو دم الحمل، واللي قال عنه الوحي المقدس أضع عداوة للحية بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك على الصليب وأنت تسحقين عقبه، ده موت الجسد من أول آدم. مين إلهك يا أبويا آدم؟ قال يسوع المسيح. يسوع. فأنت بتسأل عن الناس اللي قبل التجسد، يا ابني من بداية الزمان، وزي ما اتكلمنا في سلسلة طويلة اسمها عقيدتنا المسيحية، هي عقيدة واحدة من بدء الأجيال، عقيدة واحدة هي خلاص بالدم. أيام الأباء البطاركة الأول خلاص بالدم، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أيام موسى والشريعة خلاص بالدم، وانتهت الشريعة وموسى عدت وعبرت وجاءت شريعة الكمال ليستعلن فيها السر، سر الخلاص بالدم، وأن كل الذبائح على مدى الأجيال كان دم هذه الذبائح يشير إلى دم واحد بس، دم ابن الله يسوع المسيح الذي يطهر من كل خطية. وكل الذبائح دي كان بتشاور لذبيح واحد اللي ذبح لأجلنا، هو الابن المبارك يسوع المسيح. فعلى مدى الأجيال عقيدة واحدة، مخلص واحد، وسط للخلاص واحدة، هي دم الحمل. سؤال بيقول نرجو أن تعرفنا إيه معنى كلمة تكميل عدد العروس اللي احنا أخذناها في الصلاة، وياريت تكلمنا عن كل نقطة وتعرفنا ازاي نصلي. احنا ناس بيسألوا بيقولوا احنا حنصلي ساعة، طب الساعة دي حنقول فيها ايه؟ بنصلي دقيقتين وخلاص. فاحنا ابتدينا نفكر في بنود نصلي من اجلها، واقترحنا اقتراحات، وكل يوم بتطلع اقتراحات جديدة. يعني قلنا مثلا نمرة واحد نصلي من أجل سلام الكنيسة، سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، كنيسة في العالم، وعلى الأخص الكنيسة في مصر، وعلى الأخص الكنائس في بيوت القديسين. سلم على الكنيسة التي في بيتك. عايز تسمي أسامي في الكنيسة سمي زي ما انت عايز، من أول أبونا البطرك للمطرنا للأسقفة للقممسة للكسوس للشممسة للكليروس لكل الشعب. صلي للعمال الغلابة دول، صلي للي بيسموهم إخوة يسوع الكنيسة، كنيسة بكامل ما يتم فيها. قلنا بند تاني ممكن نصلي من أجل النهضة في مصر، نهضة في مصر يتم وعد الرب مبارك شعبي مصر. قلت تكون سكة من أشور إلى مصر ويعبد الأشيريون مع المصريين، وتكون إسرائيل ثلثا لمصر وأشور بركة بها يبارك رب الجنود قاليا مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. قلنا نصلي من أجل المرتدين اللي سابوا المسيح، نصلي من أجل المؤمنين، نصلي من أجل المضطهدين والمصدومين، نصلي من أجل المرضى، نصلي من أجل الحزانة والمجردين، نصلي من أجل عائلتنا بالاسم، نقعد نسمي عائلتنا. ده لما تصلي لعيلتك مش هتخلص، مش هتخلص، وخصوصا لو كتبت أساميهم قدامك كده واحد واحد واحدة واحدة هتفضل، حتى لو تذكر أسماء. احنا جينا في وقت احنا عندنا سجل مكتوب كده، رحنا فتحنا السجل وابتدينا، مثلا انا بصلي في ساعة معينة، رحت فاتح الساعة دي وصليت من اجل كل اسم موجود في الساعة دي، من اجل كل اسم. وبعدين استجد عندنا، كنا بنصلي مرة وعمالين نطلب المرضى والحزانة والكنيسة والنهضة ومش عارف ايه، كله كله عشاننا. وبعدين روح الله شغلنا، قال طب وفين مجد المسيح؟ فحطينا بند جديد نصلي من اجل مجد الله، تمجيد اسم الرب، تمجيد اسم الرب. وناس ملوني بنود تاني كتير، لما تدور على حاجات مش هتخلص من الصلاة. اما انت بتسأل عن تكميل عدد العروس، العروس يعني الكنيسة، يعني المؤمنين القديسين. طبعا ربنا عارف العدد اللي هيدخل الملكوت على مدى الاجيال من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، عارف. فالعدد لسه ما كملش، يوم ما يكمل العدد هيجي المسيح له كل المجد، يجي المسيح يكمل العدد. واحنا بنصلي بنقول يكمل العدد، يكمل العدد، امين، يكمل العدد. يا رب اسمك ارفع علي عملك وسط السنين احيي، يا رب اسمك ارفع علي عملك وسط السنين احيي، هات يا رب هات، هات البنين وهات البنات، هات يا رب هات، هات البنين وهات البنات، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول تعالى آمين تعالى، يا ربي يا يسوع، ونقول تعالى آمين تعالى، يا ربي يا يسوع. واحد بيسأل ازاي المسيح هو ربنا، وبعدين لما راح يقوم لعازر يسأل يقول اين وضعتموه، ولما راح يشبع الجموع بيقول كم رغيف عندكم، ويسأل آدم ويقول له أين أنت. احنا قلنا عن رب المجد يسوع إن هو الله اللي ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، لكن لما ظهر في الجسد شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها، شبهنا في كل شيء، يعني أين وضعته كإنسان، لكن لاهوته يقف قدام القبر ويصرخ بصوت عظيم لعابر هلم ايه خارجا، قبل ما يصرخ ده العجب عظيم. هو السر عظيم، هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ناس بيسألوا بيقولوا في سفر الأعمال قال يعني أن في غلطة في الكتاب، وقالوا لي أنه بيتكلموا عليها في البلطوك، بيتكلموا عليها في النت. يا حلاوة يا حلاوة. بيقولوا في سفر الأعمال لما شاول الطرسوسي تقابل مع رب المجد يسوع، هو اتذكر يمكن 3 مرات الحكاية دي، لكن في أعمال 9 بيقول أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. يجي يحكي تاني في أعمال 22 يقول والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فصاحب السؤال بيقول هل في اختلاف؟ عمر ما يكون في اختلاف، ولا زي ما سمعت ان يقول في هفوة في الانجيل، حاشا. اقول لك في اعمال 9 بيقول الناس اللي معاه يسمعون الصوت، وفي اعمال 22 يقول ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. يعني ايه سمعوا بس ما فهموش الكلام؟ لم يسمعوا يعني لم يفهموا. هتقول لي جايب الكلام ده منين؟ اقول لك لما بيتكلم في كورنثوس بيقول الذي يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لانه ليس احد يسمع او يفهم. طبعا اللي بيتكلم بلسان الناس بتسمعه، دي حاجه طبيعيه، لكن بيقول الذي أتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع، يعني محدش فاهم، يسمع يعني يفهم. فهنا بيقول يسمعون الصوت لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني، يعني ما فهموش الكلام، سمعين رطالة مش فاهمينها، يبقى ما فهموش. في أعمال 9 بيقول ولا ينظرون أحدا، في أعمال 22 يقول الذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، شافوا نور لكن ما عرفوش النور ده مداه ايه ولا مين اللي ظهر ليهم، شافوا نور. فيش اي تعارض بين الحاجتين. طيب، واحد كاتب شوية كلام في جورنال الأخبار 15/12 وكاتب كلمتين حلوين عن كتابنا المقدس وعقيدتنا، طبعا حلوين يعني مش حلوين يعني. بيقول لا هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها، لكن بالنظر إلى الأديان الخرافية أساسا، المسيحية خرافة يعني، إلى الأديان الخرافية أساسا أو التي لم تقف عند حد الحكمة كالدين المبني على تكليف العقل بتصور أن الواحد 3 و3 1، لأن مجرد الإذعان لما لا يعقل برهان على فساد مراكز العقل. ولهذا أصبح العالم المتمدن يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار، لأنه شعار الحمق. المسيحية عار وشعار الحمق. أولا شوية كلام إنشاء، وكل اللي بيتكتب ده كلام إيش؟ إنما الركة على البرهان والأدل. هل المسيحية خرافة؟ أقول لك ليه المسيحية مش خرافة. احنا مرة اتكلمنا في 5 عظات لماذا أنا مسيحي، لماذا أنا مسيحي، من ضمن العظات اللي قلناها، لأن في الطريق إيه؟ أثار، في الطريق أثار، من أول آدم لغاية النهاردة تلاقي أثار العقيدة المسيحية القوية بالبرهان والدليل، مش بالكلام، مش بلا. تعال دلوقتي في أي بقعة وفي أي ركن تلاقي الله عامل بقوة. تيجي للشيطان كده تقول له باسم يسوع المسيح الناصري، باسم يسوع المسيح، الشيطان يرتعب قدامك. كتير من القديسين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، نجيب دلائل مدين عشان تأكد ان دي مش خرافات. لا يا حبيبي، يكفي الرجاء في قلوب المؤمنين والقديسين، المسيح فيهم رجاء المجد، كفاية الفرحة اللي ما يعرفهاش العالم، كفاية عطية الخلاص اللي ما يعرفهاش العالم. لو سألت أي إنسان، أنا حكيت مرة إن أنا تقابلت مع إنسان خبير، يعني ربنا قاد كده، مش هقول صدفة لأن ما فيش صدف إني أتقابل معه وأتكلم، هو غير مسيحي بس إنسان خبير بيلف في العالم وجاي في مهمة هنا في مصر. ولما عدنا نتكلم وجبت سيرة الخلاص بيقول لي يعني إيه الخلاص، مع أنه بيتكلم عربي، عربي هو أصله شرقي، بيقول لي يعني إيه الخلاص، مش فاهم يعني إيه خلاص. لو سألت أي حد غير مسيحي ما يعرفش يعني إيه خلاص، ما يعرفش يعني إيه حياة أبدية، الرجاء المبارك اللي احنا عايشين عليه، النصيب اللي منتظرنا، الميراث اللي محفوظ لينا في المجد واحنا محروسين من اجل الميراث، ما يعرفش السلام الكامل الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع، ما يعرفش القوة في الضعف والقوة في الصمت، اقاتل عنكم وانتم تصمتون، ما يعرفش المعاني دي، العالم ما يعرفش. أصل الموضوع مش شوية كلام إنشا نكتبهم ونضحك بيهم على الناس، لا، الموضوع شكل تاني، شكل تاني. تعالوا نعيش مع مولود المزود، مع مولود المزود، المسيح له كل المجد. أنا قبل ما أتكلم عن الميلاد، إن شاء الرب وعشنا إن كان النهاردة ونعشنا نتكلم مرة أو اثنين تاني، أقول كلمتين عن المسيح له كل المجد. طبعا في عقول بتبص للمسيح على إنه إنسان عادي، إنسان عادي، لكن حتى كإنسان مش عادي، حتى كإنسان مش عادي. المسيح طبعا كان بيعلم، بيعلم، يقضي النهار كله يعلم في الخدمة، وبالليل يروح فين؟ الجبل. وقلت أنا الكلمة الحلوة المعبرة دي، يقول مضى كل واحد إلى بيته وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون وكان يقضي الليل كله في الصلاة، ليل كله وهو بيعلم مرة من المرات. فبيقول آمن به كثيرون من الجمع، ده في يوحنا 7، الناس اللي بيقولوا لي قول الشواهد، آمن به كثيرون من الجمع وقالوا ايه؟ قالوا ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟ يعني لو المسيح جه هيعمل آيات أكتر من اللي عملها المسيح، يبقى هو المسيح، هو المسيح. الفريسيين سمعوا، وطبعا الحقد والغيرة بتاعتهم حسب العادة، وسمعوا الجموع بتتحاجج ويتناجوا بهذا من نحوه، فبعتوا عشان ايه؟ عشان يقبضوا عليه. فراحوا المراسيل وقفوا يسمعوا وشافوا الآيات والعجائب وطبعا ما قدروش يمدوا ايدهم عليه فرجعوا. يقول فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال لهم: هؤلاء لماذا لم تأتوا به؟ ما بطوش ليه عليه؟ ما جبتهمش؟ عارفين الخدام قالوا ايه؟ ده بيقولوا للرؤساء بتاعتهم، رؤساء الكهنة والفريسيين اللي بيشتغلوا معاهم ويخدموا عندهم. أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان، لم يتكلم قط إنسان مثل هذا الإنسان، مع ملاحظة إن المسيح ما تعلمش له كل المجد، دخلش مدرسة ولا كلية لاهوت، لكن متعلم منين؟ من الله، من الروح القدس. إنسان غير عادي، إنسان غير عادي غير عادي. هقرأ كلمتين أبتدي بيهم كلامي عن الميلاد. في لوقا 2 بيقول إيه: في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر، ده الإمبراطور الروماني يعني، بأن يكتتب كل المسكونة. وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب من مريم امرأته المخطوبة وهي حبل. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. ملخص الكلمتين دول ان الامبراطور اصدر امر ان يبقى فيه اكتتاب في المسكونة كلها، لان الامبراطور امبراطورية كانت مستعمرة كل بلاد العالم، كل بلاد العالم. امر بان يكتتب كل المسكونة، يعني كله يروح يسجل اسامي، يسجل اسامي. الكل راح، وكل واحد راح بلده، يعني لما بيحصل انتخابات وبتاع تلاقي الواحد يروح ينتخب في بلده، فكل واحد راح بلده. يوسف والعذراء مريم كانوا فين؟ في الناصرة، في الناصرة. الناصرة دي فين؟ في الجليل، في الجليل. فيسافروا لفين؟ بلدهم، ومسقط رأسهم هي ايه؟ بيت لحم. فين؟ في اليهودية. فيسافروا من الناصرة، من الجليل إلى اليهودية، إلى بيت لحم، بيت لحم في اليهودية. أول ما وصلوا هناك العذراء مريم جالها المخاض وولدت. لما تمت أيامها ولدت ابنها البكر، ولما ولدت بيقول قمطته. طبعا الستات عارفين كلمة قمطته والقماط ده، وأضيعته في مزود لأن ما لهمش مكان في المنزل. أنا هتكلم في ثلاث حاجات، لكن قبل ما أتكلم في الثلاث حاجات أكمل كلمتي عن المسيح الإنسان. هم قالوا لم يتكلم قط هكذا مثل ما تكلم هذا الإنسان. اسمعناش حد بيتكلم كده، لا متعلم ولا غير متعلم، يعني يقول بولس وغير متعلم عند قدمي غملائيل، ما عرفناش، ما شفناش. لكن تعالى عن الانسان يسوع المسيح اللي عاش على الارض. لما جه قدام يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان منعه انه يعتمد، قال له اسمح الان لانه ينبغي ان او يليق بنا ان نكمل كل بر. ف هو الإنسان الوحيد على الأرض المستثنى من بين كل الناس، كل الناس الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس بار ولا واحد. هو الوحيد اللي أكمل البر، بر الناموس. هو الوحيد ليه؟ قبل الصليب يقف كده بكل ثقة يقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، شيطان. ويقول من منكم يبكتني على خطيئة، ويقول عنه التقرير الكتابي الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة، لأن لم يعرف خطيئة. كلمة قوية. ده الإنسان يسوع المسيح. لكن تعالوا نخش في ميلاد رب المجد يسوع. أولا إعلان التدبير، إعلان التدبير. هنا بيقول صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. صحيح حسب الظاهر ده أمر قيصر اللي صدر، لكن عارفين في الحقيقة ده أمر مين؟ ده أمر ربنا. ليه؟ عشان يتم التدبير، تدبير التجسد والميلاد، وإن المسيح يتولد في بيت لحم وتتم النبوات. لو ما كانش صدر أمر الاكتتاب ده كان هيستنى يوسف ومريم فين؟ في الناصرة. ويتولد، أنا بتكلم إنسانيا دلوقتي، يتولد المسيح فين؟ في الناصرة. لكن النبوات بتقول يتولد فين؟ في بيت لحم، زي ما بيقول الكتاب: أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. يبقى أمر قيصر ده تم عشان يتم التدبير وتستعلن النبوة والتم ويتولد المسيح له كل المجد في بيت لحم. في بيت لحم إعلان التدبير. حاجة تانية مهمة جدا جدا، يمكن كلام يعدي على القارئ كده. أمر قيصر بيقول إيه؟ بأن يكتتب كل المسكونة، كل المسكونة في الوقت اللي فيه إيه؟ تولد المسيح. عشان إيه؟ يتسجل اسمه في وسط كل أسماء المسكونة. يعني إيه؟ يعني ايه يتسجل اسمه في وسط كل اسماء المسكونة؟ اعلان على انه مخلص العالم، مخلص العالم. هو مش جاي اعتباطا كده ياخد صورة انسان بلا خطيئة ويتولد زي الناس، مش جاي اعتباطا، لا. يكتتب كل المسكونة ويتكتب في وسطهم مين؟ رب المجد يسوع المخلص. وليه؟ اشمعنا كل المسكونة؟ واشمعنا في الوقت ده بالذات ان الامبراطورية مستعمرة كل العالم؟ عشان يجي مخلص العالم، مخلص اللي ما فيش غيره مخلص. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحد خلاص. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحد الخلاص، ما فيش غيره، هو الباب وابن حبه هداني. ما فيش غيره، هو الباب وابن حبه هداني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني. أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه هداني. أنقذ نفسي من العذاب وبنور حب هداني. ما فيش غيره المخلص الواحد مخلص العالم اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وحده المخلص، وحده الشفيع اللي وقف في الثغرة بين الإنسان وبين الله، بين آدم وكل نسل وبين الله. إن كان شيطان باسم يسوع المسيح يخرس، ده مش شيطان، ده مش شيطان، برا. شيطان لما نقول باسم يسوع يتخرس. ومش عايز تمثيليات هنا، مخلص العالم، مخلص العالم، الشفيع الواحد، الشفيع الواحد يسوع المسيح، الإنسان يسوع المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص. طلعيها بره، طلعيها بره، طلعي دي واعية تمام، امشي اطلعي بره، طلعيها بره، دوري لك على حته تصوتي فيها. الانسان الواحد الوحيد اللي بلا خطيه، الواحد الوحيد اللي لما مات بحسب الجسد موت الموت، الإنسان الوحيد المولود غير المخلوق. كل إنسان مخلوق منين؟ من تراب، أما يسوع فمولود من الآب، نور من نور قبل كل الدهور. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، الوحيد اللي قال إني أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب. قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا، لا، ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله، لا لا ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله، كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت، نسأل الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع، هل من شفيع مثل يسوع، لا لا ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده، لا لا ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله ابن الله. إعلان التبرير لإتمام النبوات، وإعلان التبرير أنه مخلص العالم، ثم إعلان التبرير ليتصدر ميلاد المسيح تاريخ العالم. تولد رب المجد يسوع وتسجل في السجلات، وطلعت له شهادة ميلاد. وانا نبهت كتير، اوعى تفرح ان لينا اجازة في عيد الميلاد، ده عشان الروس تتساوى ويبقى انسان اتولد في العالم. كتب له شهادة ميلاد وتسجل في السجلات في وسط الناس، لكن تدبير الله يخلي تاريخ ميلاد المسيح في صدر التاريخ كله، ويفصل ما بين قبل الميلاد وما بين بعد الميلاد. إعلان التدبير، إعلان التدبير، ويبقى هو رب التاريخ وصانع التاريخ، وهو رب الكل يسوع المسيح. يبقى نمرة واحد إعلان التدبير. نمرة اثنين ذراع القدير. ذراع القدير يقول وبينما هما هناك، هما يعني مريم ويوسف، بينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر. طبعا ابنها البكر حاشا ان يكون البكر وراه تاني ناس، لان البطن اللي حملت رب المجد يسوع لا يمكن تحمل تاني، انما ابنها البكر يعني فاتح رحم، فاتح رحم، لازم يقدموا عنه في الناموس ذبيحه. فاتح رحم ولدت ابنها البكر، بينما هما هناك تمت أيامها لتولد فولدت ابنها البكر. العذراء في الوقت ده مخطوبة، ملهاش علاقة بيوسف، ولا يمكن يوسف هيتكشف عليها، وهي لوحديها بلا رفيق أو معين، بلا رفيق أو معين. طبعا ممكن واحد يقرأ يقول ان سافر يوسف مع مريم من الناصرة لبيت لحم، المسافة دي حوالي 4 أيام، ويقول عنها اللي بيقسوها حوالي 90 ميل، 90 ميل. ممكن الكلام يعدي كده، لكن ده تدبير عجيب وذراع ربنا. أيوة العذراء مريم لوحدها، من هيقف جنب منها؟ من هيساعدها؟ ازاي هتولد؟ ازاي هتستقبل الولد؟ شوف لما الواحدة، الستات طبعا فاهمين الكلام ده، قبل ما تولد بيقولوا لها ايه؟ ماشي امشي شوية، امشي ايه شوية، عشان ايه؟ ما تردوا عليا يا ستان، عشان الولادة تسهل، امشي شوية. ربنا مشاها 4 ايام، 4 ايام، بحيث لما وصلت هناك المسيح نزل لوحده، نزل لوحده ذراع القدير، ذراع الاصل. دي ولادة ربانية، مش ولادة عادية. لا، ممكن يعدي علينا الكلام ان هم سافروا من الناصرة الى بيت لحم، اه كلام مكتوب، كلام مكتوب، لكن من وسط الكلام تشوف عناية ربنا وتدبيره. ممكن احنا نقول يا سلام، ازاي مشيت 4 ايام وهي حامل؟ يا عيني على العذراء مريم، يا بخت، يا طوباك يا عذراء مريم، مشيت 4 ايام وتعبت وتألمت، لكن اتان ربنا بيدبر التدبيرات العجيبة ودراعه شغالة، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا ايه؟ للخير، للذين يحبون الله. فممكن نسأل ازاي استقبلت الولد الصبي؟ قبلته ازاي؟ وقطعت سرته ازاي؟ طب ولقت حاجات منين تلفه وتقمطه؟ لما يقول قمطته، جابت منين؟ يا سلام، لقيت تأمل جميل حلو كده، تأمل بيقول إن رب المجد يسوع دخل العالم في خرقة، وودع العالم على الصليب في خرقة. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا العذراء مريم كانت في إعياء شديد، أولا من المشي، ثانيا من تعب الولادة والمخاض، ما عندهاش قدرة تعمل أي حاجة، العناية الإلهية خلتها ما تعملش حاجة، ولدت بسهولة جدا، بسهولة جدا، لأن ذراع القدير كانت تؤازرها وتسندها. ومن العذراء مريم فخر جنسنا، مثال لينا كلنا، نتعلم منه كلنا، زي ما الرب وقف جنب منها خطوة خطوة، هيقف جنبك وجنبك. ودي إشارة وتعليم لينا كلنا. اوعى تشيل هام، اوعى تشيل هام، الله لا يعصر عليه امر. الصعب يبقى ايه؟ يبقى سهل، ما دام انت معاه، وما دام انت معاه يشيلك ويشيل شلتك، يشيلك ويشيل ايه؟ شلتك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي. مبارك اسمك، مبارك اسمك، يلي شايلنا وشايل شيلتنا. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. يساري وعن يميني وعن يساري يا حرب عني. انت صاري لما بجيب سيرة الترنيمة دي ما بيهونش علي اسيب العدد له كل حبي، هو الهي وهو ربي، العالم كله حواليا عمال يزن في الودان عيسى نبي عيسى نبي عيسى نبي، لكن انا اهتف واقول مسيحي في قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي. احلى ترنيمة اسمه، احلى ترنيمة على لساني وروح المعزي، مالك يا مسيح في قلبي له كل حبي، مسيح في قلبي له كل حبي هو إلهي وهو ربي، مسيح في قلبي له كل حبي هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يا ني، أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يا ني. بذراع القدير اللي وهبت لينا عطية العطايا يسوع المسيح من خلال العذراء القديسة مريم، اولا اعلان التدبير، ثانيا ذراع القدير، اخر حاجة اقول المزود الحقير. المزود الحقير بيقول ولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما مكان في المنزل، واحنا نقول اذ لم يكن له مكان في المنزل. المنزل زمان اللي هي اللوكاندا بتاع زمان، يعني بيت كده فيه شويه اواطيع، وجنب البيت ملحق فيه ايه حظيره بهايم، كانوا اللي مسافرين زمان خصوصا لما الليل يليل عليهم يطبوا على الخان ده يسموه الخان، فاللي يلاقي مكان في اللوكاندا دي يبات، وبعدين يربط بهايمه فين؟ في الحظيرة دي. راح اللوكاندا دي طبعا ولا لوكاندا خمس نجوم ولا ثلاث نجوم ولا اي حاجة، ما كلها مساطب وطول، ما لقوش مكان في المنزل، فراحوا فين؟ في وسط البهايم. يا سلام يا سلام يا سلام، قبل ما اقول الكلمتين دول، كلمتين قالهم اشعيا النبي وخدهم العهد الجديد في سفر الاعمال، بيقول العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي اللي هو اشعيا. بيقول ايه ربنا؟ بيقول السماء كرسي والارض موطئ قدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب واين مكان راحتي. انا قلت في الاول عنوان العظه اسمها اين مكان راحتي، نسي. الوعظة اسمها أين مكان راحتي، أين مكان راحتي. التدبير يقول إن يسوع المسيح اتوضع في المزود، ليه؟ ما فيش مكان ينزل فيه، ما فيش مكان يستحق. مكان راحتي رحتي لفيت ولا ضغيت انا رحتي عنوان العزة أين مكان راحت. فالرب استراح في المزود زي ما استراح على الصليب. استراح في المزود جاي ليخلص. الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه زي ما سند رأسه في المزود الحقير هو قلب الإنسان الشرير. الجميع زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله. ولما بيسأل أين مكان راحتي هتقعد وتقول له قلبي يا رب، وتقول له قلبي يا رب استريح في قلبي. طب واللي يتعبك يا رب في قلبي؟ يقول أتعبتموني بخطاياكم. أقول له من النهاردة أسيب كل خطيئة، من النهاردة أتوب توبة حقيقية عشان ترتاح في قلبي، وإنت اللي حتباركني. عشان كده ربنا لما طلب شيء، سيبك من العشور اللي طلبها ده شوية كلام، لكن طلب شيء قال يا ابني أعطني إيه خلنا. وهو الطلبة الوحيدة اللي قال أعطني ده لما قال عن العشور هاتوا العشور إلى الخزنة وجربوني، ما قالش ادوني انا، هات العشور الى الخزنة وادوا عشان الفقراء ياكلوا ويشربوا. لكن الحاجة الوحيدة اللي قال اعطني يا ابني اعطني ايه قلبك. هو ده موضع راحة رب المجد يسوع مولود المزود. والمزود الحقير هو قلب الانسان الشرير. الجميع زاغ وفسدوا. من النهاردة اقول له رب استريح في قلبي. يا مولود بيت لحم اتولد في قلبي، اتولد فين؟ في قلبي عشان انا اتولد، وانا اتولدت من فوق. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع والسما بقت بلادي. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، والسماء بيت ميلادي. تعال يا ربي اسكن جوا قلبي، تعال يا ربي اسكن جوا قلبي، وتعال يا يسوع وتعال يا يسوع وحدك جوا قلبي. هو حاضر في الوسط، هو حاضر في الوسط، مالئ الكل، لكن عايز يرتاح في قلبك وقلبك وقلبي. قل يا رب انا فتح لي قلبك الليله دي، قلبك قلبي فتح لك قلب الليله دي يا رب. نكلمه، مش هقول ناخد منه بركه، لا ناخده هو، ناخده هو النصيب المبارك. النصير نرفع قلوبنا ليه ونصلي ونقول له يا رب قلبي مزودك الليله دي يا رب، تعال وحل فيا بالايمان، املك علي سود على حياتي، اطرد الباعه والصيارف وباعه الحمام، نظف وطهر ونقي. اصرخ اليه، هو موجود قدامك شخصيا، موجود قدامك وقدامك، موجود ليك شخصيا مش للجموع، موجود ليكي. ناخد منه بركة. يا مولود بيت لحم، ولادك وبناتك، كنيستك، عروستك اللي اقتنيتها بالدم الكريم يا رب، اعبر الينا ببركة جديدة للهدي. امين امين امين. تعالى وباركنا. تعالى يا ربي اسكن اسكن جوا قلبي تعالى يا ربي اسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي. تحب الرب إلهك من كل قلبك قل له وحدك وحدك وليس سواك وحدك ولا حد شوياك احبك ولا حد شوياك وحدك يا يسوع وليس سواك احبك يا يسوع ولا حد شوياك ولا حد شوياك. رنم من القلب باخلاص وحدك يا يسوع وليس سواك احبك يا يسوع ولا حد شوياك ولا حد شوياك. دي نعمة غنية أعددتها ليا دي نعمة غنية أعددتها ليا أعطيتها لدي لما مشيت وياك لما مشيت وياك وحدك يا يسوع وليس سواك احبك يا يسوع ولا حد شوياك ولا حد شوياك. بنشكرك كتير لاجل اعلان السر وانك ساعدت بالروح القدس عقولنا انها تقبل وتؤمن بهذا السر. عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. بنشكرك بنشكرك يلي اديتنا نعمة غنية يلي سكنت فينا بالايمان خلصت نفوسنا رفعت نسبتنا غيرت طبيعتنا اعطتنا اكثر مما نسأل او نفتكر. نباركك ساعدنا نكون شهود ليك احنا مديونين ليك بالكل. اذكر شعبك لنا مرعاك اذكر عروستك ولادك وبناتك بالبركة بارك احرص طول الطريق كمل خلاصنا في خوف ورعدة ادينا نعمة نرضيه نتمم الشهادة نعمل العمل اللي يشبع قلبك كرامة ومجد ليك. كلنا بين ايديك كلنا بين ايديك احفظ ايام غربتنا غير عاثرين شاهدين اقوياء ثابتين لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه لياتي كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين اليهم ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومغيبة وعطية الروح القدس تكون معكم. انضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.